بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الإذن بالجنازة. إخبار مقصود بالإذن بها إخبار بها. وقال أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا كنتم آذنتموني؟ في نسخة أخرى بغير زيادة كنتم: ألا آذنتموني؟ هذا في قصة المرأة التي كانت تكنس المسجد، ماتت من الليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم، فكرهوا أن يوقظوه فدفنوها، فلما أصبح سأل عنها قالوا: ماتت يا رسول الله. قال: ألا آذنتموني؟ أي أخبرتموني، أعلمتموني أصلي عليها. ثم ذهب وصلى على قبرها. والشاهد من الحديث الذي علقه في هذا الموضع وهو متصل في موضع آخر من صحيحه: الإذان أي الإخبار بالجنازة أنه مات فلان. يفسر به الباب الذي تقدم قبله، وقرئت حديث قرئ حديثه الآن، أن النعي الذي هو بمعنى إعلام الناس وإخبار الناس بوفاة فلان من الناس هذا جائز، وهو إيذان وإخبار ونعي مشروع. وأن النعي المحظور المكروه المنهي عنه الذي هو من شأن الجاهلية ما كان فيه من التفاخر وذكر المناقب والإعجاب بها، وعلى طريقة الجاهلية من طريقتهم التي علم منها الفخر والخيلاء والكبر، ما كان من ذلك منهي عنه. قال حدثنا محمد. هذا إذا أبهمه محتمل أنه الذهلي، غير أن الحافظ يقول هو ابن سلام، وهو بتخفيف اللام عند الأكثرين بن سلام عند جلهم. قال: جزم به أبو علي بن السكن في روايته عن الفربري وأبو معاوية هو الضرير. أيضا جزم أبي علي بن السكن ما هو لازم أن يكون يقينا، وإنما بالقرائن. قال: أخبرنا أبو معاوية الضرير، محمد بن خازم الضرير، ومعنى الضرير الأعمى، به ضرر في عينيه. عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن عبد الله عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فمات بالليل فدفنوه ليلا، فلما أصبح أخبروه فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل فكرهنا، وكان الظلمة أن نشق عليك. كان الليل وكان الظلمة فكرهنا أن نشق عليك، هكذا سياق الكلام. فأتى قبره فصلى عليه، وهذا بالتذكير. والمعلوم أنها امرأة. قال الحافظ: وقع في شرح الشيخ سراج الدين عمر بن الملقن شرح على الصحيح أن الميت المذكور في حديث أبي هريرة الذي كان يقوم المسجد هو وهم، رجل يقوم المسجد، وهو وهم منه لتغاير القصتين. قد تقدم أن الصحيح في الأول أنها امرأة وأنها أم محجن، وأما هذا فهو رجل واسمه طلحة بن البراء بن عمير البلوي، طلحة البلوي حليف الأنصار، روى حديثه أبو داود مختصرا الطبراني من طريق عروة بن سعيد الأنصار أبي حسين بن وحوح الأنصاري وهو ابن هملتين بوزن جعفر، أن طلحة بن البراء مريض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود، فقال: إني لا أرى طلحة إني لأرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، وهذا ما هنا فيه، لا أرى، إنما هنا سياق النهي. فآذنوني به وعجلوا. فلم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بني سالم بن عوف حتى توفي، وكان قال لأهله لما دخل الليل: إذا مت فادفنوني ولا تدعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخاف عليه يهودا أن يصاب بسببي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم حين أصبح، فجاء حتى وقف على قبره، صف الناس معه، فصف الناس معه، ثم رفع يديه فقال: اللهم إلقي طلحة يضحك إليك وتضحك إليه. وبعض رجاله فيهم كلام، هل مر بنا في ضعيف المفاريد؟ الشاهد من هذا إعلام الناس في هذا الجانب بين إفراط وتفريط ووسط، فما كان من الإفراط كالجرائد والمجلات وتلزيق الإعلانات على الجدران: توفي فلان ابن فلان كذا، وذكر محامده، هذا إفراط شبيه بإفراط الجاهلية. والتفريط أنه لا يخبر به أحد، إذا مات دفنه أهل بيته بدون أن يخبروا به أحدا ولا يعلموا به أحدا، وهذا تفريط في إخبار الناس لتكثير المصلين وشهود جنازته مطلوب. والوسط في ذلك هو ما تقدم، أنه لا يهمل ولا يدفن بغتة ولا يتشبه بالجاهلية في نعيهم. إلى هنا حفظكم الله.